وما أوتي موسى وعيسى والنبي من ربي لا نفرق بين أحد منهم أنه له مسلمون وليتعلم الإسلام دين وليقال منه وهو في الآخرة من الخاسرين عباد الله قد كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء لذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم زادوكم ولا تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم مثل الأرض ذهب ولو افتدى به